أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الآيات يدبرون الأمر

الله يعلم ما

نعم.

الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا only